السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنزل الله تعالى كتابه وضمنه قصصا وضمنه أخبارا، وجعل فيه مواعظ وحكما وأمثالا وعجائب وغرائب، وأمر بالاعتبار والتفكر والتذكر، وذلك لأن الإنسان متى تفكر في آيات الله وفي عجائب مخلوقاته ازداد يقينا وآمن إيمانا ثابتا بما أخبر به الرب تعالى عن نفسه. ثم إن هناك من روى حكايات وأخبارا لا صحة لها، واعتمد في إثباتها على أخبار وحكايات عن الكتب السابقة من كتب بني إسرائيل، والتي دخلها التحريف، والتي دخل في كثير منها الافتراء. وكذلك قد دخل كثير من المسلمين في الإسلام وولدوا حكايات وولدوا قصصا لا صحة لها، وما قصدوا بذلك إلا شغل الناس أو شغل أفكارهم وأذهانهم. وقد يكونون قصدوا المواعظ ولكنهم أخطأوا. فتوجد في كتب القصاص وهم مواعظهم يوجد حكايات كثيرة لا أساس لها، وإنما هي من وضع القصاص، وذلك لأن القصاص العظيم يقف أحدهم في السوق أو في مسجد ويعظ، وإذا رأى أن الناس لا يتأثرون به ولا يخضعون ولا يخشعون ولا يبكون ولا يتباكون، فكر في اختراع شيء من القصص، فاخترع أحاديث موضوعة ركب لها أسانيد، أو اخترع قصصا لا أصل لها ثم يريدها. العامة إذا سمعوا هذه القصص فإنهم يتعجبون ويجتمعون إلى هذا الواعظ ويقولون عنده ما ليس عند غيره، هذا هو الذي يعرف، هذا يريد أشياء لا نسمعها إلا منه، وما علموا بأنها خرافات وأكاذيب لا أصل لها، وأنه ما أراد إلا أن يجتذب الناس وأن يصغوا إلى حكاياته وقصصه. ولأجل ذلك كان كثير من جهابذة العلماء ينكرون أحاديث القصاص، يعني الوعاظ والمذكرين، ويقولون إنها أو إن أكثرها مكذوب فلا يلتفت إليه. ولذلك وضعوا الأسانيد وتكلموا على من فيها، على رجال الأحاديث التي يرونها ورجال الأسانيد، ولم يتحاشوا أن يتكلموا في كل من روى شيئا من الأحاديث ويقولون إن هذا من النصيحة أن نتكلم في هذا ولو كان قد مات، نتكلم فيه ونبين أن رواياته فيها كذب أو خطأ أو ما أشبه ذلك. قد ابتلي المسلمون بهؤلاء القصاص الذين يختلقون أحاديث، جمعها كثيرا من العلماء وألفوا فيها مؤلفات وسموها الموضوعات لابن الجوزي وكذلك للسيوطي وكذلك للشوكاني وكذلك لابن عراق، كلهم جمعوا ما يجزمون بأنه موضوع. وهناك أحاديث كثيرة وجدت في الكثير من المؤلفات يجزم أيضا بأنها موضوعة يعني مكذوبة ومختلقة. وهناك أيضا كثير من الروايات والحكايات يظهر أيضا أنها من الإسرائيليات، والإسرائيليات هي الحكايات والقصص التي ينقلها بعض العلماء عن مؤمني أهل الكتاب أو عن كتبهم ويحسنون الظن بهم، مثل كعب الأحبار يحسنون الظن به وهو يحسن الظن أيضا بالكتب التي عنده من كتب بني إسرائيل، ومثل وهب بن منبه فإنه أيضا ينقل كتبا وينقل مما فيها وهي لا أصل لأكثرها، بل إنما هو من أحاديث أو من قصص الوعاظ أو المحرفين والخرافيين. وكذلك أيضا في القرن الثاني الهجري لما فتحت العراق وإيران والخراسان والشام ومصر كان عند علمائهم كتب، ولكنها بالفارسية وبالرومية وبالقبطية، فنقلها بعض العرب وجعلوها بالعربية، وإذا فيها حكايات لا أصل لها وخرافات موضوعة وضعها أولئك المخرفون، نقلها وتناقلها كثير من المسلمين وظنوا أن فيها مواعظ وأن فيها زواجر، وما علموا أنها شغل للأوقات وأنها شغل للأذهان بدون فائدة تعود على المستمعين. فلذلك ينهى كثير من العلماء عن الانشغال بها، وبعضهم يرويها ككثير من المفسرين يروونها ويقولون نترك العهدة على النقالين، نرد عهدتها إلى نقالها نسلم من المسؤولية إذا رويناها بهذه الأسانيد. ولا تبعه علينا، حيث اننا رويناها وقلنا ابحث ايها القارئ عن هؤلاء الرجال الذين رويناها عنهم فهم امامك، ابحث عنهم، فاذا كانوا ثقات فاقبل، واذا كانوا ضعافا او كذابين فرد، وان كان هذا قد يكون عذرا لهم، ولكن الاولى انهم ينبهون عليها. في كتابنا هذا الفه ابو الشيخ الاصبهاني، ولكنه عفى الله عنه حشد فيه هذه الحكايات الإسرائيلية، وأورد فيها شيئا يقطع بأنه كذب لا أصل له. ومن ذلك ما مر بنا في الدرس الماضي ما يتعلق بقاف، حيث ذكروا أن قاف جبل عظيم، وأن ذلك الجبل فيه كذا من المياه ومن الأنهار ومن الأشجار، وأن طوله كذا، وأن ارتفاعه كذا، وأن السماوات أو الأراضين أنها تثبت عليه، أو أنه إذا تحرك اضطربت، أو ما أشبه ذلك من تلك القصص الطويلة التي لا أساس لها ولا أصل لها. فيقولون روينا هذه القصص عن هؤلاء الذين رووها، والعهدة على نقالها. الجواب أن نقول ليس كل من سمعها يعرف الأسانيد، الواجب أن الذين يسمعونها، أن الذين كتبوها ينبهون على ما فيها من الأخطاء، ويبينون أنها كذب، أو يتكلمون على الأسانيد أن في هذا الإسناد فلان كذاب، أو فلان لا أصل لروايته، أو أن مآلها أو أن مردها إلى الإسرائيليات، أو ما أشبه ذلك. ولا يغتر بكثرة من يتناقلها من المفسرين الذين انخدعوا برواتها ولو كانوا من المشهورين، مثل تفسير الثعلبي وتفسير البيضاوي ونحوهم، وحتى من المحدثين كالبغوي وابن جرير. نقول إن هؤلاء أحسن الظن بمن رأوا بمن رواها ونقلوها بهذه الأسانيد، وكان عليهم أن يعرضوا عنها أو أن يبينوا غرابتها وضعفها وكذبها. وقد انتبه لذلك كثير من المفسرين الذين عرفوا صحة ما فيها أو كذبه، ومن أشهرهم ابن كثير العالم المشهور إسماعيل بن عمر رحمه الله تعالى، أو عمر بن إسماعيل ابن كثير رحمه الله، وما ذاك إلا أنه رزقه الله العلم بالحديث والعلم بالرجال، فانتبه لذلك لما أتى على هذا الحرف في سورة قاف. ذكر أن كثيرا من المفسرين رووا فيها الحكايات، وأن تلك الحكايات لا أصل لها، وأنها تعود إلى نقلهم عن الإسرائيليات التي أكثرها أو كلها لا أصل له. وقد ذكر أن الإسرائيليات وأحاديث بني إسرائيل ثلاثة أقسام: قسم يشهد له القرآن والسنة فيستغنى عنه بالقرآن والسنة، وقسم يشهد بكذبه فيطرح ولا يشتغل به، وقسم لا يصدق ولا يكذب لعدم الدليل على صدقه ولا على الكذب، فيقال آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. بين رحمه الله أن هذا من حروف الهجاء، حرف قاف أنه من الحروف الهجائية التي افتتحت بها كثير من السور. افتتح الله ثلاث سور من القرآن بحرف واحد، وهي نون وقاف وصاد، واتفقوا على أن نون أو جمهورهم على أنها الحرف الهجائي، وكذلك صاد. وكذلك افتتح ثمان سور بحرفين، يعني مثل حاميم في الأحقاف والجاثية والدخان والزخرف، وفصلت وغافر، ومثل ياسين حرفين، وطاسين النمل حرفين. افتتح الله ثمان هذه السور بهذين بحرفين، واتفقوا على أنها من حروف الهجاء، ولم يقل أحد أنها تشير إلى كذا ولا إلى كذا، بل جعلوها من سائر الحروف التي تفتتح بها أيضا هذه السور. وهكذا أيضا افتتح الله 11 سورة بثلاثة أحرف، أو 13 سورة بثلاثة أحرف، وهي السجدة ولقمان والروم والعنكبوت والقصص والشعراء، وكذلك ألف لام راء في الحجر وإبراهيم ويونس وهود ويوسف والبقرة وآل عمران. هذه افتتح الله تعالى بثلاثة أحرف: ألف لام ميم، أو ألف لام راء، أو طاسين ميم، واتفقوا على أنها من حروف الهجاء. وافتتح سورتين بأربعة أحرف، وهي الأعراف ألف لام ميم صاد، والرعد ألف لام ميم راء. وافتتح سورتين بخمسة أحرف، وهي مريم كاف ها ياء عين صاد، وكذلك الشورى ها ميم عين فين قاف، واتفقوا على أنها كلها من الحروف من حروف الهجاء. وقد اختلفوا في المراد بهذه الحروف التي تفتتح بها هذه السور، وتوقف بعضهم عن أن يقولوا فيها قولا، فصاروا يقولون الله أعلم بمراده بذلك، وتجرأ كثيرون وجعلوا وتكلموا فيها، وأكثرهم على أنها رموزا كأسماء لتلك السور، أنها جعلت أسماء للسور التي افتتحت بها، ولذلك تتبع لصفة القرآن. فإن الله تعالى يذكر غالبا بعدها القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام راء تلك آيات الكتاب، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، وهكذا. فيذكر بعدها الكتاب، ومثله حاميم والكتاب المبين. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، فيدل على أنها أسماء للسور أو أنها أسماء للقرآن، فتكون رموزا إلى أسماء تلك السور لتعرف بها ولتميز. وإن كانت قد عرفت بأسماء أخرى، كثير منها بقيت تعرف بأسمائها، فسورة صاد عرفت بأول حرف، وكذلك ياسين، وكذلك سورة قاف عرفت بأول حرف، وسورة طه عرفت بأول حرف أو حرفين منها، فدل ذلك على أنه ما قصد بها إلا التعرف على أنها أسماء لتلك السور. فأما القول بأنها رموز إلى أشياء خفية فالظاهر أنه لا صحة لذلك. الآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر إرم ذات العماد. قال: حدثني أبي رحمه الله تعالى قال: حدثنا أحمد بن مهدي قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني عبد الله بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى عن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب ابن له نشزت، فبينما هو في صحاري عدن أبيا والشجر تضلله في تلك الفلوات، إذ وقع على مدينة في تلك الفلوات عليها حصن، حول ذلك الحصن قصور كثيرة وأعلام طوال، فلما دنا منها ظن أن فيها أحدا يسأله عن ابنه، فإذا لا خارج يخرج من باب حصنها ولا داخل يدخل منه، فلما رأى ذلك نزل عن ناقته وعقلها، ثم استل سيفا ودخل من باب الحصن، فلما خلف الحصن إذا هو ببابين عظيمين لم ير في الدنيا شيء أعظم منهما ولا أطول، وإذا خشبهما محمر، وفي ذينك البابين مسامر من ياقوت أبيض وياقوت أحمر، يضيء ذلك البابان فيما بين الحصن والمدينة. فلما رأى ذلك الرجل أعجبه وتعاظمه الأمر، ففتح أحد البابين ودخل، فإذا هو بمدينة لم ير الراؤون مثلها قط، وإذا هي قصور على كل قصر معلق تحته أعمدة من زبرجد وياقوت، ومن فوق كل قصر منها غرف، وفوق الغرف غرف مبنية بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وكل مصاريع تلك القصور وتلك الغرف مثل مصراعي باب المدينة من حجر، كلها مفصصة بالياقوت الأبيض والياقوت الأحمر، متقابلة بعضها ببعض ينور بعضها من بعض، مفروشة كلها تلك القصور وتلك الغرف باللؤلؤ وبنادق من لسك وزعفران. فلما عاين الرجل ما عاين ولم ير فيها أحدا ولا ترى أحد، وإنما هو شيء مفروغ منه بناء لم يسكن أحد ولم يرى أثرا لأحد من الناس إلا عصا حديدة أهاله ذلك وأفزعه. ثم نظر إلى الأزقة فإذا هو بالشجر في كل زقاق منها قد أثمرت تلك الأشجار كلها وإذا تحت كل أشجار أنهار مضطردة يجري ماؤها من قنوات من فضة كل قناة منها أشد بياضا من الشمس تجري تلك القنوات تحت الأشجار وداخل الرجل العجب مما رأى وقال والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ما خلق الله تبارك وتعالى مثل هذه بالدنيا وإن هذه إلى الجنة التي وصف الله عز وجل ما بقي مما وصف الله تبارك وتعالى شيء إلا هو في هذه المدينة هذه الجنة الحمد لله الذي أدخلنيها. سائر على ذلك يؤامر نفسه ويتدبر رأيه إذ دعته نفسه أن يأخذ من لؤلؤها وياقوتها وزبرجدها ثم يخرج حتى يأتي بلاده ثم يرجع إليها ففعل فحمل معه من لؤلؤها ومن بنادق المسك والزعفران ولم يستطع أن يقلع من زبرجدها شيئا ولا من ياقوتها لأنها مثبتة في أبوابها وجدرانها وكان ذلك اللؤلؤ والبنادق من المسك والزعفران منثورا في تلك الغرف والقصور كلها فأخذ ما أراد وخرج إلى ناقته فحل عقلها ركبا ثم سار راجعا يقفو أثر ناقته حتى رجع إلى اليمن فأظهر ما كان معه فأعلم الناس أمره وما كان من قصته وباع بعض اللؤلؤ وكان ذلك اللؤلؤ قد اصفر من طول مرور الليالي والأيام عليه فلم يزل أمر ذلك الرجل ينمى ويخرج حتى بلغ أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فأرسل رسوله وكتب إلى صاحب صنعاء يأمره أن يبعث له الرجل ليسأله عما كان من أمره فخرج به رسول معاوية بن أبي سفيان من اليمن حتى قدم به الشام وأمر صاحب صنعاء الرجل أن يخرج ببعض ما جاء به من متاع تلك المدينة فسار الرجل ورسول أمير المؤمنين حتى قدم على معاوية فخلا به أمير المؤمنين وسأله عما رأى وعاين فقص عليه أمر المدينة وما رأى فيها شيئا فأعظم ذلك معاوية وأنكر ما حدثه وقال ما أظن ما تقول حقا فقال الرجل يا أمير المؤمنين هي من متاعها الذي هو مفروش في قصورها وغرفها وبيوتها قال ما هو قال اللؤلؤ وبنادق المسك والزعفران فقال له معاوية هات حتى أرى فأراه لؤلؤا أصفرا من أعظم ما يكون من اللؤلؤ أراه تلك البنادق فشمها معاوية فلم يجد لها ريحا فأمر بدق بندقة من تلك البنادق فسطع ريحها مسكا وزعفرانا فصدقه معاوية عند ذلك وقال كيف لي حتى أعلم ما اسم هذه المدينة ومن بناها ولمن كانت فوالله ما أعطي أحد مثل ما أعطي سليمان بن داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام وما ملك سليمان مثل هذه المدينة فقال بعض جلساء أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين إنك لن تجد خبر هذه المدينة عند أحد من أهل الدنيا في زماننا هذا إلا عند كعب الأحبار فإن رأى أمير المؤمنين أن يبعث إليه ويأمر بأن يغيب عنه هذا الرجل فإنه سيخبر أمير المؤمنين بأمره وأمر هذا الرجل إن كان دخلها لأن مثل هذه المدينة على مثل هذه الصفة لا يستطيع هذا الرجل دخولها إلا أن يكون قد سبق في الكتاب الأول دخوله إياها فابعث إلي كعب فإنه يا أمير المؤمنين لم يخلق الله عز وجل أحدا على ظهر الأرض أعلم منه ولا من مضى من الدهر ولا يكون من بعد اليوم إلا وهو في التوراة مفسرا منسوبا معروفا مكانه فليبعث إليه أمير المؤمنين فإنه سيجد خبرها عنده فأرسل معاوية رضي الله عنه إلى كعب الأحبار رحمه الله تعالى فلما أتاه قال له أمير المؤمنين يا أبا إسحاق إني دعوتك لأمر رجوت أن يكون علمه عندك قال كعب يا أمير المؤمنين على الخبير فقد فسلني عما بدا لك قال أخبرني يا أبا إسحاق هل بلغك أن في الدنيا مدينة مبنية بالذهب والفضة وعمودها زبرجد وياقوت وحصباء وقصورها وغرفها اللؤلؤ فيها أجنتها وأنهارها في الأزقة تحت الأشجار والأنهار؟ قال كعب والذي نفس كعب بيده لقد ظننت يا أمير المؤمنين إني سأوسد يميني قبل أن يسألني أحد عن تلك المدينة وما فيها ولمن هي ولكن أخبرك بها ومن بناها ولمن هي. أما تلك المدينة فهي حق كما بلغ أمير المؤمنين وعلى ما وصف له وأما صاحبها الذي بناها فشداد بن عاد. وأما المدينة فإرم ذات العماد التي وصف الله عز وجل في كتابه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وهي كما وصف لك لم يبن مثلها في البلاد. فقال معاوية حدثنا بحديثها يا أبا إسحاق يرحمك الله. قال يا أبو إسحاق أو أخبرك يا أمير المؤمنين إن عادا الأولى ليس عادا قوم هود ولكن عادا الأولى إنما هو هود وقوم هود ولد ذلك إنما هو هود وقوم هود ولد ذلك وفكان عاد له أبناء له ابنان فسمى أحدهما شديدا والآخر شدادا فهلك عاد فبغيا وتجبرا وملكا فقهرا كل البلاد وأخذها عنوة وقصرا حتى دان لهما جميع القبائل حتى لم يبقى أحد من الناس في زمانهما إلا وهو في طاعتهما لا في مشرق الأرض ولا في مغربها. وإنه لما صفى لهما ذلك وقر قرارهما مات شديد وبقي شداد فملك وحده ولم ينازع أحد ودانت له الدنيا كلها بأسرها فكان مولعا بقراءة الكتب الأولى الفانية وكلما مر فيه بذكر الجنة وما سمع مما فيها من البنيان واللؤلؤ والياقوت دعت نفسه أن يقلد تلك الصفة في الدنيا عتوا على الله عز وجل وكبرا. فلما وقر ذلك في نفسه والذي يريد أمر بصنعه تلك المدينة إرم ذات العماد وأمر على صناع صنعها 100 قهرمان مع كل قهرمان 1000 من الأمر وأمر على صنعها 100 قهرمان مع كل قهرمان 100,000 من الأعوان. قال انطلقوا إلى أطيب فلات من الأرض وأوسعها فاعملوا لي فيها مدينة من ذهب وفضة وياقوت وزبرجد ولؤلؤ تحت تلك المدينة أعمدة من زبرجد وعلى المدينة قصور ومن فوق القصور غرف ومن فوق الغرف غرف واغرسوا تحت القصور في أزقتها أصناف الثمار كلها وأجروا فيها الأنهار حتى يكون تحت الأشجار. فإني أسمع في الكتاب صفة الجنة فأنا أحب أن أجعل مثلها في الدنيا أتعجل سكناها. فقال له قهارمته وكانوا 100 قهرمان تحت يد كل قهرمان منهم 1000 من الأعوان 1000 من الأعوان كيف لنا أن نقدر على ما وصفت لنا من الزبرجد والياقوت واللؤلؤ والذهب والفضة تبني منه مدينة من المدائن كما وصفت لنا متى نقدر على هذا الذهب كله وهذه الفضة؟ فقال لهم شداد أيش تعلم أن ملك الدنيا كلها بيدي؟ قالوا بلى. قال فانطلقوا إلى كل شيء في الدنيا من معدن من معادن الزبرجد والياقوت أو بحر فيه لؤلؤ أو معدن ذهب ومعدن ذهب أو فضة ووكلوا به من كل قوم رجلا يخرج لكم ما كان في كل معدن من تلك البلاد ثم انطلقوا فانظروا إلى ما كان في أيدي الناس من ذلك فخذوه سوى ما يأتيكم به أصحاب المعادن فإن معادن الدنيا أكثر من ذلك وما فيها مما لا تعلمون به أكثر وأعظم مما كلفتم من صنعة هذه المدينة. قال فخرجوا من عندي فكتب منه إلى كل ملك في الدنيا يأمره أن يجمع ما في بلاده من جوارها ويحفر معادنا. فانطلق أولئك القهارمة فبعثوا بكل كتاب إلى ملك من تلك الملوك وأخذ كل ملك ما يجد في يديه في ملكه 10 سنين حتى بعث إلى فعلة رمضات العماد بما قبله مما سأله من الزبرجد والياقوت واللؤلؤ والذهب والفضة وأخذ القوم في طلبهم في طلبهم له مواضع كل فكلما أرادوا وضعه لهم من البساتين بساتين إرم ذات العماد وإجراء الأنهار وغرس الأشجار وحددوا على ما وصف لهم 10 سنين فقال له معاوية يا أبا إسحاق وكم كان عدد تلك الملوك التي كانت إرم قال كانت 260 ملكا قسمها بينهم كل ملك منهم على 1 وما عليه من الخراج فقال له معاوية أتمم حديثك يا أبا إسحاق قال فخرج عند ذلك الفعلة والقارمة فتبددوا في الصحارى ليجدوا ما يوافقه فلم يجدوا ذلك حتى وقفوا على صحراء عظيمة نقية من الجبال والتلال فإذا هم بعيون مضطردة فقالوا هذه صفة إرم التي أمرنا بها فعمدوا فأخذوا بقدر الذي أمرهم من العرض والطول ثم جعلوا ذلك بحدود محدودة ثم عمدوا إلى مواضع الأزقة التي فيها الحدود فأجروا فيها قنوات تلك الأنهار ثم وضعوا الأساس من الصخور الجزع اليماني وعبوا طين ذلك الأساس من مر ولبان ومحلب فلما فرغوا مما وضعوا من الأساس وأجروا القنوات وأرسلت إليهم الملوك الزبرجد والياقوت والذهب والفضة واللؤلؤ والجوار كل ملك قد عمل ما كان في معدنه فمنهم من بعث بالعمد مفروغ منها ومنهم من بعث بالذهب والفضة مفروغ منه مصنوعا فدفعوه إلى تلك القهارمة والوزراء فأقاموا فيها حتى فروا من بنائها ويعلى تلك العمد وهي قصور من فوق لقصور غرف ومن فوق الغرف غرف مبنية بالذهب والفضة والزبرجد والياقوت التي بعث بها الملوك فقال معاوية يا أبا إسحاق والله إني لا أحسبهم قد أقاموا في بنائها زمانا من الدار قال نعم يا أمير المؤمنين إني لا أجد مكتوبا في التوراة أنهم أقاموا في بنائها وما أجلهم الملوك في الذي أمرهم من حمل ما في الدنيا إليه من كل زبرجد وياقوت ولؤلؤ وذهب وفضة حتى فرغوا منها أجده مكتوبا 300 سنة قال معاوية وكم كان عمر شداد بن عاد صاحبها قال كان عمره 900 سنة قال معاوية يا أبا إسحاق لقد أخبرتنا عجبا فحدثنا قال يا أمير المؤمنين إنما سماها الله تعالى إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يعمل مثلها في البلاد للذي فيها من الزبرجد والياقوت وليس في الدنيا مدينة بالزبرجد غيرها ولا ياقوت غيرها فلذلك قال الله عز وجل إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد قال كعب يا أمير المؤمنين إنهم لما أتوا فأخبروا بفراغهم منها قال انطلقوا فجعلوا عليها حصنا وجعلوا حول الحصن ألف قصر عند كل قصر 1000 علم يكون في قصر من تلك القصور وزير من وزراء ويكون فوق كل علم منها ناطور قال فرجعوا فعملوا تلك القصور والأعلام والحصن ثم أتوا فأخبروا بالفراغ مما أمرهم به قال فأمر 1000 وزير من أهل خاصتي ومن يثق به أنه يتهيأ إلى نعيم إلى النقلة إلى إرم ذات عماد وأمر لتلك الأعلام برجال يسكنونها ويقيمون فيها ليلهم ونهارهم وأمر لهم بالعطاء والأرزاق والجهاد إلى تلك الأعلام قال وأمر الملك من أراد من نسائه وخدمه بالجهاز إلى إرم ذات العماد فأقاموا في جهازهم إليها 10 سنين فسار الملك بمن أراد وخلف من قومه في عدن أبيا والشجراء كثر مما سار فلما استقل وسار إليها ليسكنها وبلغها إلا مسيرة يوم وليلة بعث الله عز وجل عليه وعلى من كان معه صيحة من السماء فأهلكتهم جميعا ولم يبق منهم أحدا ولم يدخل إرم ذات العماد ولا من كان معه ولم يقدر على أن يدخل أحد منهم حتى الساعة فهذه صفة إرم ذات العماد يا أمير المؤمنين وسيدخلها رجل من المسلمين يا أمير المؤمنين المؤمنين في زمانك هذا، ويرى ما فيها ويحدث بما فيها ولا يصدق. قال له معاوية: يا أبا إسحاق، هل تصفه؟ قال: نعم، هو رجل أحمر أشقر قصير، على حاجبيه خال وعلى عنقه خال، يخرج ذلك الرجل في طلبه بالله في تلك الصحاري، فيقع على إرم ذات العماد فيدخلها ويحمل من ما فيها، والرجل جالس عندك يا أمير المؤمنين. فالتفت كعب فرأى ذلك الرجل فقال: هذا ذلك الرجل يا أمير المؤمنين، واسأله عما حدثتك به. فقال معاوية: يا أبا إسحاق، هذا من خدمي ولم يبالي حتى قال فقد دخلها، وإلا فسيدخلها وسيدخلها أنواد هذا الدين في آخر الزمان. فقال له معاوية: لقد فضلك الله يا أبا إسحاق على غيرك من العلماء، ولقد أعطيت من علم الأولين والآخرين ما لم يعطى أحد. فقال له كعب: والذي نفسي بيده، ما خلق الله تعالى شيئا إلا وقد فسره في التوراة لعبده موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام تفسيرا يا أمير المؤمنين، وإن القرآن لشدة ووعيد، وكفى بالله وكيلا وشدة ووعيدا. هكذا جاءت هذه الحكاية في تفسير هذه الآية: إرم ذات العماد. قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. نرى أن هذه الحكاية أولا أصلها لم يشتهر قصة هذا الرجل الذي خرج يطلب إبله ودخل في صحراء وفي أرض ليس فيها أحد، وعثر على هذه المدينة، ولما عثر عليها دخلها، لما وجدها لم يكن فيها أحد دخل بسيفه، إلى آخر ما سمعنا من قصتها. يظهر أن هذه من سائر القصص التي يريدها القصص، وأنها ليست صحيحة، وذلك لأنها لو كانت موجودة ما خفيت. يدعي بعض القصاص أنها اندثرت واندفنت، ويدعون أن هذا الذي هو شداد ابن عاد، عاد الأولى، أنه كما سمعنا كلما ذكرت الجنة وكلما سمع ذكر الجنة التي في الآخرة خيل إليه أن يبني في الدنيا مثلها، وأن يدخل الجنة التي في الآخرة أو يدخل مثلها في الدنيا، وأنه بعدما ارتكزت هذه الفطرة في مخيلته عزم على أن يبني له جنة، واختار هذا المكان الذي هو مكان واسع والذي فيه مياه تطرد أنهار، وعزم على أن يبنيها بناء مشيدا، وأرسل كما سمعنا من يجمع له ما عند الملوك من الذهب واللؤلؤ والزبرجد والمرجان وأنواع الجواهر، وأنهم جمعوه وبنوا هذه الجنة، وكان عنده عمال كثير قد يكونون كما يقال 1000 أو 1000 من العمال، قاموا في بنائها 10 سنين ثم تمت وجرت فيها الأنهار والأشجار والثمار والقصور والعلالي ونحوها، ولما توجه إليها عازما على أن يسكنها جاءه ملك الموت ولم يسكنها، واضمحلت اندفنت، دفنتها الرياح، وكذلك أيضا أخفيت على الناس. هذا خلاصة هذه القصة، ويظهر أن هذا أيضا ليس بصحيح، وأنه من جملة الأخبار التي ينقلونها عن كعب الأحبار، وأنه لا صحة لهذه القصة. هذا الرجل الذي ذهب يطلب إبله لا يعرف، وكذلك أيضا لو كانت موجودة لدل عليها الناس ولا عرفت، وكيف تختفي طوال هذه القرون ألوف السنين لا يعثر عليها أحد ولا يعرفها أحد، وإنما جاءها هذا الرجل ثم بعد ذلك خفيت ولا يدرى أين هي ولا يدرى ما حالها ولا متى حالها. ويكون كعب الأحبار هو الذي يعرف خبرها ويعرف متى بنيت، ويعرف أيضا متى تدخل، من الذي يدخلها. والظاهر أن هذا من أحاديث القصاص، أو أنه من الإسرائيليات التي يرونها ويحسدون فيها حكايات لا أصل لها. الله تعالى ذكر أن عادا قد أوتوا قوة حتى تعجبهم قوتهم. قال الله تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض، يعني تكبروا وتجبروا وقالوا من أشد منا قوة. قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فقد أوتوا قوة، ولكن لم يذكر أن من آثار قوتهم مثل هذه الجنة أو هذه المباني وما أشبهها، ولكن أوتوا قوة. وكذلك في سورة الأعراف ذكر الله أنهم أعطوا بسطة في الأبدان، في قول الله تعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، أي بسطة في الأجسام. والصحيح أن المراد القوة البدنية، وأما أنهم خلقهم أكبر من خلق غيرهم فلا صحة لذلك. يوجد في بعض الحكايات أن الواحد منهم طوله 50 ذراعا أو نحو ذلك، ولكن الصحيح أن هذا لم يثبت، بل إنهم بشر كسائر البشر، وأنهم كنوع الإنسان لا يمكن أن يكون طولهم متفوقا على طول غيرهم. وقد ذكر الله تعالى بعدهم عاد في ثمود، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، يعني الذين قطعوا الصخر بالواد، يعني بالواد الذي المعروف بالحجر. وقد رأينا ورأى أكثركم قصور ثمود التي في الحجر، وأنها ليست مرتفعة، إذا دخلها الإنسان وإذا يمد يده ويصل تصل يده سقفها، ولو كانوا خلقهم طويل لما كانت هذه مساكن لهم. ينحتون من تلك الجبال كما في هذه الآية، جابوا الصخرة أي قطعوا الصخرة بالواد، ويجعلون فيها مساكن يسكنونها، ولا تزال تلك المساكن باقية مع أنها قليلة، يعني يمكن أن تكون محصورة في 20 ونحوها. ومع ذلك ذكر الله أنهم جابوا الصخرة، يعني قطعوه، مما يدل على قوتهم، فيدل على أن عادا أيضا ليسوا ذوي قوة غريبة ولا ذوي خلقة عجيبة، بل خلقهم كسائر الناس. يمكن أنهم أعطوا قوة، ولكن ما ذكر من طول أحدهم ليس بصحيح، وكذلك أيضا ما ذكر في بعض الكتب من خلق العمالقة، العمالقة الذين كانوا في فلسطين وفي عند المسجد الحرام الأقصى، ما ذكر أيضا من طولهم وكبر أجسامهم غير صحيح. ذكر بعض القصاص وبعض أهل السير الذين يذكرون القصص مثل الثعلب في قصص الأنبياء المطبوع في تفسير قول الله تعالى حكاية عن موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني أرض بيت المقدس، وأنهم قالوا إن فيها قوما جبارين. من هم؟ هم العمالقة. ذكر في القصة أنهم قوم كبار وأن أجسادهم مرتفعة، وأنه واحد منهم جاء إلى جماعة من بني إسرائيل 12، وأنه قبض 12 بيده، وأنه أدخلهم في حجزته، وأنه سار بهم 12، جعلهم في حجزته. هذا كله أيضا لا صحة له. ذكر الله تعالى أنهم قوم جبارون، ولكن ليس في خلقتهم شيء يخالف خلقة الناس، بل كان لهم يعني شيء من القوة، ولكن تلك الحكايات من الخرافات التي يذكرها هؤلاء القصاص ليرغموا الناس في سماع قصصهم. وبكل حال فإن هذا ليس بصحيح، يعني ما ذكر من عجيب أو كبر خلق أو خلقة عاد، إنما ذكر الله تعالى لهم أنهم زادهم في الخلق بسطة، وزادكم في الخلق بسطة، كما ذكر ذلك أيضا في خلق أو في قصة طالوت، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، يعني أن الله زاده بسطة معنى كبر الجسم جسامة وقوة وسمنا، وأما أنه يطول يزيد طوله على الطول المعتاد فهذا لم مخالف لخلق الله تعالى. لا شك أن ثبت الحديث أن آدم كما ورد في الحديث طوله 60 ذراعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزال الخلق ينقص حتى الآن، يعني ينقص إلى أن وصل إلى هذه الحالة التي ثبت عليها. وكذلك أيضا ما ذكروا في قصة عوج بن عنق هذا أيضا لا صحة له، حيث ذكروا أن طوله 3000 ذراع و333 ذراعا وثلث ذراع، وذكروا أن الطوفان الذي أغرق به قوم نوح ما وصل إلى ركبته، وذكروا أنه كان يأخذ السمك الكبير بيده من لجة البحر فيرفعه حتى يستوي يشويه في حر الشمس ثم يأكله، كل هذا أيضا لا صحة له، مخالف لما جاء في هذا الحديث لم يزل الخلق ينقص حتى الآن. فنعرف أن ما ذكر من خلقة عاد أنه لا أصل له، وإنما هم كسائر الناس الذين لهم أعطاهم الله قوة، وأما الطول الزائد المخالف لخلقة الإنسان فليس بصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول هل يرى فضيلتكم دخول ديار المعذبين كديار ثمود في الحجر، وذلك بقصد الاتعاظ والاعتبار، خاصة وأنه شاع الآن ما يسمى بعلم الآثار والاهتمام بها حتى أنفقت عليها الأموال الطائلة؟ نرى أنه لا بأس بدخولها للاعتبار، ولكن مع الخوف، لما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك نهى عن دخولها وقال لا تدخلوا بيوت المغضوب عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين، يعني أن تدخلوها للاعتبار ويكون معكم حزن وخوف واتعاظ واعتبار، وأما سكناها فلا تجوز، يعني لا يجوز أن يستقر فيها، ولذلك ورد النهي عن السكنى فيها مخافة أن يصاب بمثلها. لا شك أنها تدل على ما فيه أولئك من القوة والتمكن، وفي ذلك عبرة للمعتبرين. نعم. هل الصخرة التي في بيت المقدس مرتفعة بدون أعمدة؟ وإن كانت كذلك فهل هناك زمن لسقوطها؟ ليس كذلك، بل هي على وجه الأرض، ولم يقل أحد أن هناك شيء معلق بين السماء والأرض من الجبال أو نحوها. نكتفي بهذا، والله أعلم.